السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقضى على سيف التتار الألف في مثر لها مضروبة بوزاني، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته شارحا ما وقع في عام 656 للهجرة من حرب التتار على بغداد وغيرها. نهاية العالم، كيف أصبح حرب التتار على بغداد وما حولها، كيف أصبح علامة ودلالة وآية من آيات الساعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الحرب؟ كيف وصف وجوه التتار؟ كيف بين ذلك صلوات ربي وسلامه عليه؟ بل كيف وصف أدق الوصف أشكال وجوههم وعيونهم وألوانهم وأشكال أنوفهم ونعلهم؟ هذا بإذن الله تعالى ما نتكلم عنه في حلقتنا اليوم من نهاية العالم. يسعدني والله أن تبقوا معنا. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحداث تقع في آخر الزمان، من ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه أخبر عن أنواع من القتال تقع. هذه الأنواع بعضها وقع بين عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبعض هذه الأحداث وقع بين أمم أخرى وبين أمة الإسلام، من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف حربا تقع على المسلمين. هذه الحرب وصف نوعية المحاربين، وصف أشكالهم، وصف لباسهم، وصف ألوان وجوههم، وصف نعالهم التي يلبسونها. فسبحان من علمه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا نتكلم اليوم عن قتال التتار، كيف صار من علامات الساعة، ما هي النصوص الواردة في ذلك، كم عدد الأحاديث التي وردت فيه، ما هي قصة التتار والمغول اليوم. تعالوا نذهب في رحلة سريعة إلى منغوليا، سأعرض لكم عددا من الصور أيضا لبعض المقاتلين التتار الذين يعني وجدوا في بعض المخطوطات القديمة أو صوروا حديثا وينطبق عليهم بالدقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فمرحبا بكم في نهاية العالم. أنا مسرور أيضا بالشباب الذين معي، وأدعو لكم والله يا شباب على مشاركتي وعلى صبركم على تسجيلنا لهذا البرنامج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك. طبعا المقصود بالترك ليس الأتراك اللي موجودين اليوم دولة تركيا، لا، المقصود الترك يعني التتار الذين يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خريطة في بيان موضعهم. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف. ذلف الأنوف يعني الأنف قصير ومنبطح على الوجه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجن هو ترس يمسكه المقاتل أثناء القتال، ومعنا الآن صورة يراها الإخوة، ترس هذا يمسكها المقاتل أثناء القتال. فكانوا في السابق يمسك السيف بيد ويمسك الترس بيد، هو شكله مثل غطاء القدر، يمسكه بيد الحماية من السيوف. وفي الغالب أنهم يضعون على هذا الترس، هو من حديد، فيضعون عليه جلودا، يطرقونه بالجلود. ليش؟ عشان يقطع السيف. لا، لأجل إذا ضرب السيف فيه ما تكون الضربة قوية على اليد الماسكة، يعني يمتص قوة السيف، لأنه لو كان حديدا والسيف ضرب حديد بحديد ممكن تنكسر اليد من هنا. فكانوا يضعون عليه جلودا زين حتى إذا ضرب السيف يمتص قوة ضرب السيف فلا تتأثر اليد كثيرا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن وجوههم مفلطحة وأنها حمراء، وأن أنوفهم ذلف كما ذكرنا منبطح الأنف وصغير وداخل في الوجه، وأن وجوههم دائرية. قال في الحديث: كأن وجوههم المجان المطرقة. قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وفعلا هم يلبسون نعال من شعر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا، إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. طيب، السؤال: هل قاتلهم المسلمون اليوم؟ ما هو نوع هذا القتال؟ أم أنه الحرب سوف تقوم يعني في يعني زمن قادم؟ أما التتار فإنهم كانوا يعيشون في بلادهم، ليس بينهم وبين المسلمين أي اتصال. في عام قبيل عام 656 للهجرة انطلقت جيوش التتار من منغوليا. طبعا منغوليا اليوم يعني شعبها عدده لا يزيد عن 2,618,000، يعني قريب من 3 ملايين نسمة، قليل يعني. تعتبر من أفقر دول العالم، يعني عندهم عادات غريبة. طبعا هم شعب خجول بالمناسبة، يختلف عن التتار المغول اللي كانوا من قبل، وعندهم عادات غريبة. يعني من ضمنها أن الضيف إذا جاء وأول ما تقدم له الشاي مع حليب وتضع معه ملح، فالضيف إذا وضعت له ذلك يدخل أصبعه في الشاي، فإن رشه في الهواء معناه أنه قبل عزيمتك بيجلس بيتغدى، وإن مسحه على جبينه معناه أنه بيمشي ما عجبته العزيمة. هذه من طبائعهم. عندهم كذلك يعني استخدام الخيل بشكل منقطع النظير، إلى درجة أن الشراب المنتشر والمشتهر عندهم هو لبن الخيل. لذلك سبحان الله، بالمناسبة أقل دول العالم إصابة بالربو منغوليا، ويقولون لبن الخيل له، أي نعم، حليب الخيل له علاج لهذا، حليب الفرس يعني الأنثى. أيضا من طبائعهم أن الضيف إذا جاء يطرق الباب يقول كلمة، يعني نحن إذا جاء الضيف يقول سلام عليكم يا أهل البيت هكذا، هم لا، إذا جاء الضيف أول كلمة يقولها أمسكوا كلب الحراسة، حتى لو ما في كلب يقولها بلغتهم. فإذا قال الضيف أمسكوا كلب الحراسة معناه أنه سيدخل إليهم. أصل كلمة التتر والمغول، قيل إن أصولهم يعني من الترك، وقيل إن الترك هم أصلا بقايا أو من أولئك جاءوا إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام وصف حالهم، وفعلا لما ضعفت دولة الإسلام في بغداد تحرك التتار وأقبلوا، أقبلوا بجيش كالليل يسير كالسيل، ودخلوا إلى بغداد. طبعا جنكيز خاني شيخ، نعم، طبعا أسماءهم كثيرة اللي تتابعوا على الغزو، لأن الغزو لبث أكثر من 4 أو 5 سنوات متواصلة. أسقطوا فيه الخلافة في بغداد، أسقطوا بعد ذلك الخلافة أيضا في الشام، في ديار الشام، في العراق، يعني عاثوا في الأرض فسادا، وكانوا يقتلون قتلا عظيما. واضطرب المسلمون أصلا قبل لا يدخل التتار إلى بغداد. كان في وزير عند الخليفة اسمه ابن العلقمي، الوزير هذا كان بينه وبين التتار شيء من المراسلات، يريدهم أن يأتوا ويسقطوا الخلافة. وهذا الوزير اشتهر عنه أنه من الرافضة، فكما ذكر عدد من المؤرخين. فجعل يراسلهم وجاء إلى الخليفة وقال له: يا أيها الخليفة، نحن الآن ما عندنا حرب، فلماذا أنت يعني عندك كثير من الجند؟ الجند هؤلاء ما لهم داعي، اترك عندك جند فقط، الذين يحرسون قصرك والذين يظهرون يخرجون معك إذا خرجت في نزهتك، ما نحتاج إلى جيش كبير. فلا زال به حتى سرح الجند، حتى قيل رؤية بعض هؤلاء الجند يسألون الناس في الأسواق، شدة الفقر، ما عاد عنده وظيفة ولا يعرف وظيفة إلا القتال والجهاد، وعطلوه عن ذلك، فكاد أن يموت هو وأهله من الجوع. طبعا جعلت الأيام تمضي، والخليفة أيضا مع الأسف بدأ ينشغل بأمور تافهة وشهوات خاصة، حتى وصل التتار وصاروا على حدود بلاد الإسلام، ودخلوا على عدد من البلدان قبل أن يصلوا إلى بغداد. أشعر الخليفة أني ما عاد أستطيع أني أقاتلهم، جنوده غير موجودين، غير مرتبين، ما يستطيع أني أقاتلهم. فاحتالوا أيضا على الخليفة، وخرج إلى جنكيز خان هذا، وقالوا قتلوا الخليفة قتلة شنيعة، وضعوه في كيس وضربوه بأرجلهم حتى مات، ثم دخلوا واستباحوا بغداد. يقول ابن القيم رحمه الله: فقضى على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول: قتل على يد التتار خلال 40 يوما 1,800,000. وهذا العدد ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الجوزي وسبط ابن الجوزي، ذكر رجعت إلى واليافعي في مرآة الجنان، رجعت إلى 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت أن عدد اللي قتلوا 1,800,000. قالوا: حتى وقع في قلوب الناس الرعب، وصارت الناس يهربون إلى السطوح من القتل، فيصعد إليهم التتار ويذبحونهم ذبحا حتى يمتلئ السطح بالدم ويبدأ الميزاب ينقط دم. يقول ابن كثير: ولم ينجو من قتلهم إلا من اختبأ في الحشوش وفي المقابر. الحشوش هي حفر كبيرة كانوا يأتون يعني لما يقضون الحاجة في بيوتهم في صناديق، يأتون بالصندوق المليء بالغائط ويلقونه في هذه الحفر، فلم ينجو إلا من جاء واختبأ بين الغائط في الحفر، ومن اختبأ في المقابر. يقول ابن كثير: فلما انقضت 40 يوما بعد ما قتلوا في الناس، لما انقضت 40 يوما نودي في بغداد بالأمان. قال: فخرج الذين في القبور والذين في الحشوش فإذا هم كأنهم موتى بعثوا من قبورهم. قال: فلم يلبثوا أن ماتوا بفعل النتن الذي ظهر من الجيف. يقول: فلحق الآخر بالأول ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. يقول ابن كثير: حتى مات خلق في الشام بسبب سريان فساد الهواء إليهم. طبعا ذكروا أشياء، ذكر يعني ابن الأثير وغيره ذكروا أشياء مؤلمة عن طريقة القتل، يعني أنهم كانت يعني الرجل يلقى الرجل المسلمة في الطريق فيقول لها: أنا سأقتلك لكن سيفي ليس معي، أبقى هنا وأذهب وأجي وأقتلك. فمن شدة الرعب يقف مكانه، ما يهرب حتى يأتي ذلك الرجل ويقتله. يقول: وأقبل ملثم وقتل 3 أو 4 من المسلمين. قال وهم واقفون ينتفضون منه. شوف أحيانا الرعب النفسي ماذا يفعل، يجعلك حتى وأنت قوي ما تستطيع أن تفعل شيئا. يقول: فلما تحرك انكشف اللثام فإذا هو امرأة من المغول. قال: فثارت الحمية في قلوب المسلمين، قالوا: امرأة تقتلنا؟ فأخذ أحدهم سيفا وقتلها. طيب ليش من البداية ما فعلتم ذلك؟ يعني هم بلا شك ليسوا أقوى منكم، لماذا ما دافعت عن نفسك؟ فوقع يعني هذه تعتبر حقيقة مصيبة عظيمة على المسلمين، هي ينطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال: تقاتلون قوما، وصفهم وصفا دقيقا. سوف أعرض إن شاء الله تعالى لكم والإخوة والأخوات بإذن الله بعد الفاصل صورا ينطبق عليها ما ذكرنا من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وأيضا نقف على بعض العبر في ذلك. فهذا فاصل قصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. نعم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة، ومن ذلك ما وقع بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من 650 سنة، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تقاتلون قوما ينتعلون الشعر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لما وصفهم قال: صغار العيون حمر الوجوه. والآن ترون معي أيها الأحبة الكرام عددا من هذه الصور التي ينطبق عليها هذا الوصف، فهم صغار العيون كما ترون الآن، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، يعني الأنف صغير ومنبطح على الوجه، ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة كما ترون. فهذا الوصف الدقيق الذي وصفه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه لا ينطق عن الهوى، وإلا كيف عرف عن حادثة تقع بعد وفاته بزمن طويل، وأيضا وصفها عليه الصلاة والسلام بدقة الوصف الشديد. طبعا بالمناسبة التتار لما جاءوا مع ضعف دولة الإسلام، وهذا أيضا أمر ينبغي أن يعلم، يعني أولئك ما تمكنوا من المسلمين إلا بأسباب: أولا أن بعض خلفاء المسلمين جعلوا يقربون بعض المبتدعة وبعض الضلال إليهم، وبالتالي بدأوا يشيرون إليهم بما ليس في مصلحة يعني ومنفعة الدين. مثل الخائن هذا الشيخ ابن العلقمي لما المقتلة العظيمة هذه اللي حصلت، 1,800,000 مسلم يقتل هكذا بسبب يعني خائن مثل ابن العلقمي. أنا سمعت أنه حتى الأعداء لما انتصروا إيه؟ قلبوا عليه يا شيخ، انه أحسنت. انت لم تكن ثقه للخليفه اللي عندك ده. الان نثق فيك. احسنت. ابن العلقمي بالمناسبه كيف كانت وفاته؟ قالوا لما انتصر المغول في بغداد وقتلوا المسلمين هالقتله العظيمه، طبعا سلم ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي ايضا كان رافضيا مثله، سلموا واخرجوا بعض اهاليهم وكذا من الموت قبل ان يبدا الاستئصال. يقولون فمشى ابن العلقمي مرة في بغداد بعدما احتلها المغول، وإذا هو على حمار وليس معه أحد من الوزراء الذين كانوا يحيطون به أيام لما كان مستشارا للخليفة. لما كان عند الخليفة كان مكرم وظيفة ويمشي حوله وزراء وخدم وحشم، وإذا به يمشي على حماره وحده. فقالت له امرأة: إيه يا ابن العلقمي، بعد ذاك العز والشرف والظهور تمشي وحدك على حمار؟ قال فشهق شهقة عظيمة، يعني بعد ما كنت في عز عند الخليفة أقلب له ظهر المجن وأخونه وأتعاون مع أعدائه عليه ليذبحوه ذبحا، ويعني جعل يتألم لمثل هذا الفعل، وخاصة أن الخليفة الذي يعني قتل هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيضا نسبه رفيع ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتل هذه القتلة البشعة يوضع في قماش، في كيس من قماش، ويضرب بالأرجل حتى يموت. يعني حتى يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يا أخي، على الأقل اقطع رأسه، يموت موتة شرف ما يتألم. لكن مع ذلك حصل ما حصل. فابن العلقمي قالوا تأوه وشهق، فلم يمضي عليه ثلاث إلا ومات. فانظر سبحان الله كيف أيضا انقلب السحر على الساحرة مثل ما يقول. أي بدر فضل الشيخ، بس في بعض الروايات بعد ما غزوا التتار قيل أن نهري دجلة والفرات صار في نهر من مؤلفات المسلمين حبر ونهر دم، أي هل ورد هذا في أحسنت هذا ذكره بعض المؤرخين، قالوا إنهم أخذوا الكتب التي عند المسلمين. هو فعلا لما يأتيك التتار أعاجم ولا يعرفون شرف الكتب ولا أهمية الكتب، ولا يهمهم أصلا أن يبقى تراث الإسلام أو أن يزول، هذا لا يمثل بالنسبة لهم أي أهمية. وبالتالي قالوا أيضا إنهم أخذوا الكتب وأخذوا يلقونها في دجلة، فكانت الكتب بعد ما يتحلل الحبر قالوا تغير اللون المائي جدا حتى أصبح يعني في لون المداد ما بين أحمر وأزرق وأسود وكذا. يعني وذكروا أيضا أنه فقد المسلمون كثيرا من الكتب في ذلك الحين. طيب نعود إلى ما كنا فيه وهو أيضا مهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الحروب، هو عليه الصلاة والسلام لا يذكرها فقط لمجرد المعلومة لنا. يعني أنا لما تأملت في أشراط الساعة وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كل الوقائع التي ظهرت في آخر الزمان، إنما يذكر وقائع معينة لها تأثير. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم في وصف معركة صفين، لما قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة يعني من المؤمنين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لماذا تختلفون، لماذا لا تجعلون بينكم حكما يعدل بينكم وينهي الخلاف، فلماذا تختلفون فيما بينكم. كذلك لما ذكر التتار، لما قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون قوما من صفتهم كذا وكذا، كأنه يقول ما قاتلوكم إلا لأنكم استمعتم إلى من لا يريد بكم خيرا، ما قاتلوكم إلا لما انشغلتم بالشهوات وتركتم الجهاد في سبيل الله. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فهم أصلا المسلمون لما لم يغزوا غزوا، من لم يغزوا يغزى. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وتركتم وأخذتم أذناب البقر، يعني صار الواحد يحرث أرضه ويهتم بزرعه وترك يعني ما يهم الدين، قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من البيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا النص اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدلك يا أخي لو أن الدولة التي كانت في ذلك الزمان لو كانت فعلا متمسكة بشعائر الدين، متمسكة بأمر الجهاد، الجند عندها دائما جاهزين لأجل القتال والحرب، لا يقرب الخليفة إليه إلا أهل الخير والصلاح اللي يرجون الخير للأمة. يا أخي عمر رضي الله تعالى عنه لما أبو موسى الأشعري كان أميرا له على بعض البلدان، فكتب إلى عمر بن الخطاب كتابة يعني في موضوع من المواضيع، فلما قرأ عمر الكتاب أعجب بالخط والتنسيق، فبعث إلى أبي موسى أن ابعث إلي كاتبك، والله كاتبك هذا جيد، ابعثه إلي أريده يعني يجلس معي في المسجد ويكتب لي. فقال له أبو موسى يا أمير المؤمنين لا يصلح لك، كتب إليه لا يصلح لك. رد عليه عمر خطاب قال لماذا أنا أحتاج كاتبا وهذا جيد الخط، وكأنه يقول أنا أهم منك، يعني أنت تبقى أنك أمير أنا أمير المؤمنين، كتاباتي أكثر ورسائلي أكثر وأنا أرسل لأمم أخرى. فأرسل إليه أبو موسى قال إنه نصراني. فأرسل إليه عمر قال سبحان الله كيف تعزهم وقد أذلهم الله وكيف تكرمهم وقد أهانهم الله، يعني هذا يقول الله ثالث ثلاثة ويقول عيسى ابن الله ويقول إنه صلب ابن الله، كيف تكرمه يا أخي وهذا مشرك ما عندك مسلم موحد؟ قال فكيف تعزوهم وقد أذلهم الله وكيف تكرموهم وقد أهانهم الله، استعن بمسلم بدل هذا. قال فرد إليه أبو موسى قال له يا أمير المؤمنين إنه حسن الخط جيد الحساب مدري إيش. فقال عمر اقلبوا الورقة فقلبوها فقال اكتبوا له مات النصراني وأرسلها. إيش معنى مات النصراني؟ يعني خلاص في غير، يعني اعتبر النصراني مات، أنت تقول أني ما أستطيع أني أستغني عنه، اعتبر الرجل مات، تجلس من غير كتابة اعتبره مات يا أخي خلاص، مثل اللي يقول لك يا أخي أنا لا أستطيع أن أستغني من السفر إلى البلد الفلاني ويقع فيها في الفواحش، يا أخي اعتبر السفر إليها ممنوع، اعتبر جوازك ضاع، اعتبر الدولة غير موجودة في العالم. قال مات النصراني. قال ففهمها وأعطى النصراني رواتبه وأحسن إليه وسرحه من عنده. فالمقصود يا أخي أيضا أن من تولى أمرا من أمور المسلمين لا يجوز له أن يستعين بمن يضر الإسلام والمسلمين. لما تولى الوزير المستعصم هذا في آخر خلافة خلافة الأمة لما قرب هؤلاء يعني من أهل البدع وبدأ يستمع إليهم وأعطاهم أسراره بدأ يا أخي هؤلاء يكيدون له. كذلك اليوم من أراد أن يستعين فليستعن أولا بمن هم من أهل الصلاح والصلاح الذين فعلا يؤمنون على الأسرار. أما لما يبدأ الإنسان يستعين بأقوام هؤلاء لم يأمنوا نفسهم على ربهم وعلى عبادته كيف تأمنهم أنت على أمور دنياك؟ سمي من شيخ محمد هذه ملاحظة الحين يعني عند أصحاب الشركات وذولا إنهم يقولون جيب واحد كافر أو جيب لك واحد يعني خبير أجنبي خبير ويكون عنده خلفية ويكون عنده يعني ما يأخذ وقته الصلاة وأمور الدين ما تأخذ وقته يكون مشغول في عمله، وش تنصح هذولا؟ هو طبعا شوف إذا هو سيستعين بغير مسلم في تخصصه عندنا مثلا أشياء تتعلق بالحسابات أقرب مثال شيخ مثل الخادمة أغلبهم يقول لا هذه أهون من المسلمة. أحسنت وهذه أيضا نقطة مهمة مسألة الخادمة. دعني أنتهى أول شيء من الأولى، إذا كان سيستعين به في تخصصه احتجنا مثلا إلى مستشار طبي في شيء معين أو إلى استشاري في مرض معين مثلا أو كذا، ما في بأس أنك يعني أن تستعين به، ويعني قد عرف من السلف من قديم أنهم استعانوا بغير المسلمين وكان في أطباء غير مسلمين ويعالجون الناس، الأمر في ذلك يعني ليس فيه إشكال طبعا لأنك تحتاج إليه. أما في أمور الأمة وتقرير مصير الأمة وملاحظة الجنود المسلمين ووزارات الدفاع وزارات الحرب فوالله لا تأمن إلا مسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيذ الأمة جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير. بأمان. أبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا ينطق عن الهوى، تقاتلون قوما ذلف الأنوف حمر الوجوه، ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. يصف شيئا وقع بعد عهده عليه الصلاة والسلام بأكثر من 650 سنة، ويقع دقيقا تماما كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. أفيملك أحد بعد ذلك ألا يصدق خبره، أو أن يكذب أمره، أو ألا يطيعه فيما يقول؟ نحن عندما نذكر ذلك نزداد إيمانا بإخباره عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة، نزداد إيمانا وتصديقا أيضا بنصرة الله تعالى لهذا الدين. فمهما وقع على المسلمين من سقوط خلافة وسقوط دول، إلا أن راية الله تعالى مرفوعة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار بما ذكرنا لكم من قصة التتار، وأن يعيذ أمتنا من أن يصيبها مثل ما أصابها في ذلك الزمان. إلى لقاء آخر في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.